المقالة الأولى. نحن قلنا مولانا الشيخ وقال رتبت هذه الرسالة على مقدمتين ومقالات وخاتمة. نحن قرأنا المقدمتين والآن نقرأ نبدأ في المقالات. المقالات هي المقولات، هي 10 مقالات، المقالة الأولى في الجوهر والمقالات الباقية في الأعراض. يقول المقالة الأولى، المقالة الأولى هو يقسم لنا الموجود الممكن الخاص إلى الجوهر وإلى الأعراض. لذا يقول الموجود من الممكن الخاص إن استغنى عن محل يقومه فهو جوهر وإلا فعرض. الموجود من الممكن الخاص إن استغنى عن محل يقومه فهو جوهر وإلا فعرض. الأمر الذي هو موجود بوجود خارجي وهو من الممكن الخاص، يعني بعض من الممكن الخاص. الموجود الذي هو موجود بوجود خارجي وهو بعض من الممكن الخاص، بمعنى ليس واجبا، هذا له قسمان، إما جوهر وإما عرض. متى يكون جوهرا؟ إن استغنى عن محل يقومه. إن كان هذا الموجود من الممكن الخاص مستغنيا عن محل مقوم له، يعني عن محل محصل له، عن محل موجد له، إذا كان مستغنيا عن هذا بمعنى لم يحتاج إلى المحل المقوم، فهو يعني فهذا الموجود من الممكن الخاص جوهر، يسمى جوهرا. لماذا هكذا يأتي الصوت؟ على بالك الراحة، على الراحة. فهذا الموجود من الممكن الخاص يسمى ماذا؟ يسمى جوهرا. إذن الجوهر هو الموجود من الممكن الخاص المستغني عن محل يقومه، المستغني عن محل مقوم الذي لا يحتاج إلى المحل المقوم. الآن مثلا هذا العرض، هذا اللون لهذا الجدار لا يسمى جوهرا. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى محل وهو الجدار، وهذا المحل مقوم له. ما معنى مقوم له؟ يعني شرط لوجوده، شرط لحصوله. لو لم يوجد هذا المحل لما وجد هذا اللون. إذن فهذا المحل هو محل، هذا الجدار محل لهذا العرض الذي هو اللون، ومحصل ومقوم له. لكن الجوهر لا يحتاج إلى هذا المحل المقوم، مثل زيد مثلا. الآن زيد هو موجود وممكن خاص مستغن عن محل مقوم. ما معنى مستغن عن محل مقوم؟ يعني لا يحتاج إلى محل هذا المحل يقومه ويحصله ويوجده، بل هو مستغن عن هذا المحل. مفهوم؟ الآن مثلا زيد جالس في هذا المحل، هذا المحل محل له، لكن هل هذا المحل يقومه؟ يقومه يعني يوجده ويحصله. هل هذا المحل يحصل زيدا وشرط لوجوده؟ لا، بدليل أن زيدا لو انتقل من هذا المحل إلى محل آخر أيضا يكون موجودا. إذن هذا المحل ليس مقوما وليس محصلا له، فزيد يكون ماذا؟ يكون جوهران، لأن الجوهر هو الموجود من الممكن الخاص المستغني عن محل يقومه، المستغني عن محل يوجده. مفهوم؟ نعم. فهو جوهر إن استغنى فهو، الفاء جواب إن، وهو راجع إلى الموجود من الممكن الخاص. وإلا، وإلا نفي، النفي هذا النفي متوجه إلى استغنى. وإلا يعني وإن لم يستغني. نحن قلنا استغنى، ما معنى استغنى؟ يعني لم يحتاج. إن استغنى عن محل يقومه يعني لم يحتاج إلى محل مقوم له. وإلا، وإلا يعني إن لم يستغني، لم يستغني. قلنا استغنى يعني لم يحتاج، لم يستغني يعني لم يكن لم يحتاج، نفي النفي إثبات. إذن إلا يعني لم يكن لم يحتاج، بل كان يحتاجا محتاجا إلى محل مقوم له فعرضون، فهذا الموجود يسمى عرضا. إذن العرض هو الموجود من الممكن الخاص الغير المستغني عن محل مقوم له. إذن الجوهر والعرض قسمان لماذا؟ قسمان لأي شيء؟ قسمان للموجود من الممكن الخاص، والمقسم معتبر في الأقسام. لما نقول الجوهر مقسمه معتبر، يعني الجوهر الذي هو موجود ممكن خاص. لما نقول العرض يعني العرض الذي الشيء الذي هو موجود من الممكن الخاص. إذن المعدوم لا يسمى جوهرا ولا عرضا. غير الممكن الخاص مثل الواجب والممتنع لا يسمى جوهرا ولا عرضا، بل يجب أن يكون الشيء موجودا وممكنا خاصا حتى يكون جوهرا وعرضا. والمقولات العشرة هي أقسام الجوهر والعرض. الجوهر مقولة من المقولات، والباقي التسعة هي أعراض. إذن المقولات العشرة من أقسام الجوهر والعرض. إذن المقولات العشرة تكون من أقسام الموجود من الممكن الخاص. إذن الباري عز وجل لا يسمى جوهرا ولا عرضا لأنه موجود لكن ليس ممكنا خاصا. صفاته تعالى لا يسمى عرضا لأن موجود لكن ليس ممكنا خاصا، بل هو واجب. اللا شيء لا يسمى جوهرا ولا عرضا لأنه ليس موجود بل هو معدوم، وأيضا ليس ممكنا خاصا بل هو ممتنع. مفهوم؟ نعم. الموجود من الممكن الخاص إن استغنى عن محل يقومه فهو جوهر وإلا فهو فعرضون. المحل المقوم يعني المحل الذي يقوم الشيء ويوجد الشيء ويحصل الشيء، أو بعبارة أخرى المحل الذي شرط لوجود الشيء، هذا هو المحل المقوم. هذا يسمى في اصطلاح الفلاسفة يسمى موضوعا. الموضوع هو المحل المقوم. الموضوع هو ماذا؟ هو المحل المقوم. كما عرف مثلا مولانا ابن القرداغي في كتابه بدر العلات الجوهر هكذا عرفه، قال هو الموجود لا في الموضوع، يعني الجوهر هو الموجود لا في محل مقوم، والعرض هو الموجود في الموضوع يعني هو الموجود في محل مقومين. مفهوم؟ إذن ظهر لنا أن الموضوع أخص من المحل، لأن الموضوع هو المحل مع زيادة قيد وهو المقوم، أما المحل هو مطلق، ومعلوم أن المقيد أخص من المطلق. إذن فيكون الموضوع أخص من المحل. الآن هذا المكان هو محل لي، لكن هل هو مقوم لي؟ لا، ليس مقوما لي. إذن هذا المكان يطلق عليه المحل لكن لا يطلق عليه الموضوع. إذن بعض الأشياء يصدق عليه المحل ولا يصدق عليه الموضوع، لكن أي شيء صدق عليه أنه موضوع حتما يصدق عليه المحل، لأن الموضوع هو المحل المقوم. إذن فيكون الموضوع أخص مطلقا من المحل، والمحل يكون أعم مطلقا. فهمتم؟ إن استغنى عن محل يقومه فهو جوهر وإلا فعرضون. نعم. كما يقول مولانا المولوي، هو الشيخ عبد الرحمن المولوي له كتاب في الكلام وفي المقولات على نمط شرح المقاصد، هو تقريبا 2000 أكثر من 2700 أبيات، شرحه الشيخ عبد الكريم مدرس قدس سره في كتاب سماه الوسيلة في شرح الفضيلة، وهو جلدان. يقول في هو كتاب جميل جدا النظم، يقول فيه: فذا الذي بذاته تحيزا بوسمه بجوهر تميزا أو تبعا بعرض يتسم وذاك عند قومنا ينقسم. الذي هو تحيز بذاته سمي جوهرا، تميز عن العرض بوسمه بالجوهر، والذي تحيز تبعا سمي عرضا بعرض يتسم يقبل الوسم بالعرض، وذاك عند قومنا ينقسم، والعرض ينقسم إلى هذه الأقسام. مفهوم؟ المولوي في هذا الكتاب يتكلم عن أن الباري عز وجل لا يجري عليه زمان ولا مكان. يقول يقول: متى متى حتى أتى عليه، من أين ينتمى إليه. يقول الباري عز وجل كان موجودا ولم يكن الزمان موجودا. هذا إذا فرضنا أن الزمان أمر موجود. يقول الباري عز وجل كان موجودا متى متى، أين كان الزمان، متى كان الزمان موجودا حتى أتى عليه، حتى يجري على الباري عز وجل بأن تقول الباري عز وجل في زمان كذا وكذا. فالزمان أمر مخلوق، والمخلوق لا ينسب إلى الخالق. وأين أين ينتمى إليه، هذا بفرض أن المكان موجود. وأين كان المكان موجودا لما كان الباري عز وجل موجودا، يعني كان الله سبحانه وتعالى موجودا ولم يكن المكان موجودا، إذن فكيف تنسب المكان إلى الباري عز وجل؟ فتنسب مخلوقا لم يكن ثم كان تنسبه إلى الخالق، أو بناء على أن الزمان والمكان معدومان كما هو عند المتكلمين. متى متى حتى أتى عليه، يعني متى متى المتى الأول سؤال عن الزمان، ومتى الثاني عبارة عن الزمان. متى الزمان حتى يجري على الباري عز وجل، الزمان أمر معدوم لا يجري على الباري عز وجل. وأين أين، وأين المكان حتى ينسب إلى الباري عز وجل، وأين أين ينتمى إليه. وكان آن كان، كان ليس، ثوى بحيث ليس حيث أيسى. وكان، كان هنا تامة، الباري عز وجل كان موجودا، آن كان، آن وجوده كان ليس، الكان الذي هو يعبر به عن الزمان الماضي لم يكن موجود، الزمان لم يكن موجود. ثوى، كان قائما بذاته الباري عز وجل، بحيث ليس حيث أيسى، كان قائما بذاته بحيث بحيثية حيث ليس أيثى. الحيثية لم تكن موجودة، ليس ثوى بحيث ليس حيث أيسى، يعني لم تكن الحيثية ثابتا وموجودا. فلا تسأل عن الحيثية بأن تقول إذن كيف كان، الحيثية أمر اعتباري، أمر مخلوق لم تكن موجودة. إذن وكان آن كان، كان ليس، ثوى بحيث ليس حيث أيسى، فيها أبيات جميلة هكذا: متى متى حتى أتى عليه، من أين أين ينتمى إليه، وكان آن كان، كان ليس، ثوى بحيث ليس حيث أيسى. فالكتاب على نمط شرح المقاصد، كتاب مفصل وكتاب جميل جدا، الذي يريد أن يكون متبحرا إذا حفظ في الكلام وفي المقولات فلسفة، إذا حفظ هذا الكتاب هذه الأبيات يعني جميل جدا. نعم. يقول: الموجود من الممكن الخاص إن استغنى عن محل يقومه فهو جوهر وإلا فعرضون. والجوهر خمسة أقسام، الجوهر ينقسم إلى خمسة أقسام، والعرض ينقسم إلى تسعة أقسام. ما هو الجوهر؟ الجوهر هو المستغني عن محل يقومه، ثم هذا الجوهر إما مادي وإما ليس بمادي، إما منسوب إلى المادة وإما ليس منسوبا إلى المادة. والذي منسوب إلى المادة أيضا ثلاثة، لو أغلق هذا الباب، الذي منسوب إلى المادة هو ثلاثة أقسام، والذي ليس منسوبا إلى المادة هو قسمان. يقول: والجوهر إن كان ماديا فإن اتصف بالأبعاد الثلاثة فهو جسم طبيعي، وإلا فجزءه. الجوهر إن كان ماديا يعني إن كان منسوبا إلى المادة. ننظر فإن اتصف بالأبعاد الثلاثة يعني إن كان هذا الجوهر متصفا بالأبعاد الثلاثة بالامتدادات الثلاثة التي هي الطول والعرض والعمق فهو جسم طبيعي. فهذا الجوهر هو جسم طبيعي، جسم منسوب إلى الطبيعة بمعنى الحقيقة، يعني فهو جسم حقيقي. مثل هذا الكتاب، هذا الكتاب أولا جوهر لأنه موجود ممكن خاص مستغن عن محل، محله ليس شرطا لوجوده، حتى ولو انتقل هذا المحل إلى محل آخر فهو موجود، مفهوم؟ إذن هو جوهر، هو جوهر مادي، يعني جوهر منسوب إلى المادة. لماذا؟ لأن هذا الجسم مركب عن المادة، هذا الجسم مركب عليك السلام مركب عن المادة، فهو جوهر مادي ثم متصف بالأبعاد الثلاثة، متصف بالطول وبالعرض وبالعمق. الطول هو أطول الامتدادين، هنا الآن امتداد يوجد هكذا من هنا إلى هنا وامتداد من هنا إلى هنا، أطول الامتدادين يسمى طولا، هذا هو أطول الامتدادين، وهذا وأقصر الامتدادين يسمى عرضا، فهذا طول وهذا عرض، مفهوم؟ الآن هذا الجسم له طول وله عرض وله عمق أيضا، هذا الثخن الذي مركب من السطوح، من السطوح الجوهرية، هذا يسمى عمقا. فهذا الجوهر الذي له أبعاد ثلاثة يسمى ماذا؟ يسمى جسما طبيعيا، فهو جوهر وجسم طبيعي يعني جسم حقيقي، لأنه جوهر منسوب إلى المادة ومتصف بالأبعاد الثلاثة فيكون جسما طبيعيا، مفهوم؟ نعم. وإلا فجزءه، وإلا ناظر، هذا إلا نفي، إن لا ناظر إلى اتصف بالأبعاد الثلاثة، يعني الجوهر إن كان ماديا لكن لم يتصف بالأبعاد الثلاثة، لم يتصف بالطول والعرض والعمق، فجزءه، فهذا الجوهر جزءه، جزء ماذا؟ جزء الجسم الطبيعي. الجوهر إذا كان ماديا أما لم يتصف بالأبعاد الثلاثة بالطول والعرض والعمق يكون جزء الجسم الطبيعي. هذا الجزء إما يكون هيولة وإما يكون صورة، الهيولة والصورة جزآن جوهريان للجسم. وإلا فجزءه، ضمير جزءه راجع إلى الجسم الطبيعي، وهو يعني هذا الجوهر الذي ليس متصفا بالأبعاد الثلاثة وجزء للجسم الطبيعي، إما جزءه الذي يوجد معه الجسم بالقوة فهو الهيولة، وهو هذا الجزء إما جزءه إما جزء للجسم، أي الجزء الذي يوجد معه الجسم بالقوة، الذي يوجد معه الجسم بالقوة، يعني إذا وجد هذا الجزء الجسم لا يتحقق في الخارج بالفعل لكن يتحقق بالقوة، فهو الهيولة. فهذا الجوهر الذي هو مادي وجزء للجسم ويوجد معه الجسم بالقوة يسمى ماذا؟ يسمى هيولة. هيولة هو لفظ يوناني أو لفظ عربي من هيولة، هيولة بالتشديد بالعربي يعني القطن، القطن هو الهيولة، والنسبة بين المنقول منقول إليه هو كما أن القطن مادة الأشياء، هذه الهيولة أيضا مادة الجسم، كما أن القطن يتركب منه معظم الأشياء هذا الجسم أيضا، كما يقول مولانا ابن القرداغي في بدر العلات. الفلاسفة يعتقدون أن الجسم مركب من الهيولة ومن الصورة. الهيولة يعني مادة الجسم، المادة التي تركب منها هذا الجسم هذا يسمى هيولة. الآن هذه المادة، مادة هذا الجسم لو وجد فقط بدون أن توجد الصورة، هل يوجد هذا الجسم بالفعل؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن الجسم كل، والكل متى يوجد؟ إذا تحقق الأجزاء كلها. يعني إذا تحققت المادة فقط ولم يتحقق الصورة لا يوجد الجسم بالفعل، لأن الأجزاء كلها لم يتحقق، تحقق جزء واحد فقط. لكن إذا تحقق المادة فقط، الهيولة فقط الذي هو المادة، يوجد بالقوة الجسم. مفهوم؟ يعني هذه المادة في قوتها أن تكون جسما. كيف تكون جسما؟ إذا تحقق الجزء الآخر أيضا وهو الصورة. مفهوم؟ إذن الهيولة جزء للجسم لأنه مادة الجسم، ويوجد مع هذه المادة الجسم بالقوة. مفهوم؟ لأنه يوجد جزء واحد للجسم، إذن فلا يوجد الجسم بالفعل، لكن يوجد الجسم بالقوة. لما تحقق الجزء الآخر الذي هو الصورة يوجد الجسم بالفعل. هذا هو عند الفلاسفة، وإلا يعني هذا أوهام وأباطيل. حتى هم يقولون بالهيولة والصورة، يريدون أن ينكروا بهذا الحشر الجسماني، بعدين تقرؤون في الكتب المفصلة والرد عليهم. وإلا عند المتكلمين الجسم ليس مركبا من الهيولة والصورة، مركب من أجزاء لا تتجزأ. يعني إذا قطعت هذا الجسم ففي الأخير تصل إلى أجزاء، هذه الأجزاء لا تقبل التجزؤ لا في الذهن ولا في الخارج. مفهوم؟ وهذا هو الذي سلمه العلم الحديث. العلم الحديث ليس مصطلح الحديث، يعني هذا العلم الذي الآن يوجد، هذه النظريات، هو سلم هذا أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ، مركب من أجزاء لا تقبل التجزؤ. مفهوم؟ نعم. أو يوجد معه بالفعل وهو الصورة، يعني والجوهر إن كان ماديا فإن لم يتصف بالأبعاد الثلاثة فهو جزءه، فهذا الجوهر هو جزء الجسم، وهو هذا الجزء إما يوجد معه بالفعل، إما يوجد الجسم معه بالفعل. يعني لو تحقق هذا الجزء يتحقق الجسم بالفعل وهو الصورة، هذا الجزء يسمى صورة. لماذا لو وجد هذا الجزء يتحقق الجسم بالفعل؟ لأن هذا الجزء هو الجزء الأخير للجسم، والجزء الأخير إذا تحقق للشيء يتحقق هذا الشيء، لأن الجزء الأخير إذا تحقق فيتحقق جميع الأجزاء. مفهوم؟ يعني تحقق المادة، بقي ماذا؟ بقي جزء آخر وهو الصورة. فلو تحقق الصورة تحقق الجزء الأخير، إذن فيتحقق الجسم. إذا متى تحقق تحققت الصورة؟ تحقق الجسم بالفعل. أما لو تحققت المادة فقط بدون الصورة يتحقق الجسم بالقوة، لكن لو تحققت الصورة تحقق الجسم بالفعل. إذن الصورة جزء للجسم، جزء جوهري، جزء منسوب إلى الجوهر، وهو لا يتصف بالأبعاد الثلاثة، وجزء للجسم الطبيعي، يوجد معه الجسم بالفعل، أو يوجد معه بالفعل وهو الصورة، والجسم مركب منهما. الجسم مركب منهما، هذا عند الفلاسفة، وعند الفلاسفة عند المشائين، يعني أتباع أرسطو، وإلا أتباع أفلاطون لا يعتقدون بذلك. مفهوم؟ إذن هذا الجسم مركب من الهيولة والصورة عند الفلاسفة، عند المشائيين، وهم ينكرون الحشر الجسماني بهذا، لأنهم يقولون هذه المواد، هذه المادة مواد لا تفنى. نحن درسنا في المدرسة الحكومية وإلى الآن تدرس، المادة شيء لا يفنى، شيء لم يخلق ولا يفنى. يقولون المادة المادة لا تفنى ولا تكون من العدم. يعني المادة لم تكن معدومة ثم وجدت، بل كان مختفيا لنا فنحن وجدنا المادة. هذا هو الذي تدرس في المدارس. هذا هو قول المشائين تماما. لماذا؟ لأنهم يعتقدون بالهيولى والصورة، يقولون هذه الصورة لا تفنى أبدا، هذه الصورة ولو تغيرت هو يصور نفسه في صورة أخرى، لذا ينكرون به الحشر الجسماني، لأن الباري عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني كل ما على الأرض هو تفنى في القيامة في وقت الحشر، لما قبل أن يبدأ الحشر، مفهوم؟ أما هم يقولون لا، ليس كذا، بهذا هم لا يعتقدون بالحشر الجسماني، يعتقدون بالحشر الروحاني فقط، مفهوم؟ إذن الذي هذا يدرس عند في المدارس هو قول المشائين، وهو هذا القول مردود حتى بهذا العلم، بالعلم الحديث، لكن نحن نقرأ هذه الفلسفة القديمة متخلفون في كل شيء. فإذن قول الفلاسف، قول المتكلمين يقولون الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ، هذا هو الحق، الجسم مركب منهما، هذا وهم وباطل. هذا إذا كان الجوهر ماديا، إذا كان الجوهر منسوبا إلى المادة، إذا كان الجوهر منسوبا إلى المادة، إما جسم طبيعي، إما هيولة، وإما صورة. الآن الجسم الطبيعي جوهر منسوب إلى المادة، ما هو النسبة هنا؟ نسبة ماذا إلى ماذا؟ نقول نسبة الكل إلى الجزء، نسبة الكل إلى الجزء. المنسوب الذي هو والجسم الطبيعي والجوهر هو كل، والمنسوب إليه الذي هو المادة جزء، لأن المادة يعني الهيولة، ونحن قلنا الجسم الطبيعي مركب من المادة ومن الصورة على قول هؤلاء إشراقيين، إذن فيكون نسبة الجسم الطبيعي نسبة الكل إلى الجزء. في الهيولة نسبنا الهيولة إلى المادة، والهيولة نفس المادة، ما هذه النسبة هنا؟ المنسوب والمنسوب إليه متحد، نقول لا، هذا النسبة الخاص إلى العام، لأن الهيولة الذي هو منسوب نعم هو المادة، لكن نقصد بالمنسوب الذي هو الهيولة هيولة خاص، هيولة متحققة في الخارج، ونقصد بالمنسوب إليه الهيولة مطلقة. فالمنسوب يكون فردا من المنسوب إليه، لأن المطلق أعم من المقيد، فيكون المنسوب مقيدا والمنسوب إليه مطلقا، فيكون نسبة المقيد إلى المطلق. نعم. وفي الصورة يكون نسبة ماذا إلى ماذا؟ نسبة يكون النسبة، قلنا الصورة حالة في المادة، بمعنى هذا الجسم مركب من الصورة ومن الهيولة، هذه الصورة حالة في هذه المادة، في مادة هذا الجسم، إذن فالصورة تكون حالة في ماذا؟ في الهيولة، في المادة. نسبة الصورة إلى المادة تكون نسبة ماذا إلى ماذا؟ تكون نسبة الحال إلى المحل، نسبنا الصورة إلى المادة والصورة حالة في المادة، نسبة الحال الذي هو الصورة وهو المنسوب إلى المحل الذي هو المادة. هذا إذا كان الجوهر ماديا. أما وإن تجرد عن المادة، يعني الجوهر إذا كان متجردا عن المادة، ما معنى متجردا عن المادة؟ يعني لم يكن ماديا بهذه المعاني الثلاثة، لم تكن المادة جزءه، ولم يكن محلا للمادة، لم تكن المادة جزءه، ولم يكن حالا في المادة مثل الصورة، ولم يكن الجسم الطبيعي، هذا لم يكن المادة جزءها، لم يكن هيولة، ما هو الهيولة؟ ولم يكن محلا للمادة. ولم يكن قلنا نسبة الجسم الطبيعي إلى المادة نسبة الكل إلى الجزء، نسبة الهيولة إلى المادة نسبة ماذا إلى ماذا؟ نسبة المطلق إلى المقيد. ولم يكن المادة عينها، يعني لم يكن جزء، لم تكن المادة جزءها، ولم يكن محلا للمادة، ولم يكن محلا للمادة، ولم يكن حالا في المادة مثل الصورة، ولم تكن المادة عينها. نعم، هذا هو معنى المتجرد عن المادة. إذا كان متجردا عن المادة ننظر، فإن تعلق بالجسم تعلق التدبير والتصرف فنفس إنساني أو فلكي، فهذا الجوهر الذي هو متجرد عن المادة إذا تعلق بالجسم، تعلق أي تعلق، ولا تعلق التدبير والتصرف، التصرف عطف تفسير للتدبير، إذا تعلق وارتبط بالجسم ارتباط التدبير والتصرف، يعني هذا الجوهر كان يدبر الجسم. ما معنى يدبر الجسم؟ يعني يتصرف في الجسم، ينظمها ويحركها، فهذا يسمى نفسا. الآن مثلا نفس، نفسنا، روحنا، هو الذي يدبر شؤون جسمنا، هو الذي ينظم شؤون جسمنا ويحرك جسمنا. إذا الواحد إذا لم يكن فيه روح، هل يستطيع أن يتحرك؟ هل يستطيع أن يتصرف؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس فيه هذا الجوهر المجرد الذي هو النفس، مفهوم؟ فالنفس هذا كما قال يعتقد بها الإشراقيون، هكذا يعتقد بها المتكلمون أيضا، لكن المتكلمون هو كما يأتي هنا، لكن ذهب الإمام حجة الإسلام الغزالي كذا، المتكلمون يقولون النفس الروح جسم لطيف، جسم لكن لطيف يعني لا يرى. أما الإمام غزالي يقول جوهر مجرد عن المادة ومن تبعه هكذا. إذن النفس قال بها المتكلمون والإشراقيون، لكن جمهور المتكلمين يخالفون الإشراقيين، أما الإمام غزالي ومن تبعه يوافقون الإشراقيين في أن النفس جوهر مجرد عن المادة ليس مادة، مفهوم؟ فهذا الجوهر الذي متجرد عن المادة ومتعلق بالجسم تعلق التدبير والتصرف نفس، ثم هذا النفس نفسان، إما نفس إنساني وهو الذي يعتقد به المتكلمون، وإما نفس فلكي وهو الذي لا يعتقد به المتكلمون، لأن الإشراقيين الفلاسفة يعتقدون أن كل فلك له نفس، الأفلاك سبعة، ويحيط بالأفلاك السبعة الكرسي، ويحيط بالكرسي العرش، ويسمى الفلك الأطلس أو الفلك الأعظم. فهذه الفلك أفلاك هي تتحرك هكذا مثل البصل، إذا لو نظرت إلى بصل كيف البصل هو يوجد شيء هذا الذي هو في الفوق يحيط بالكل، ثم في التحت، ثم هكذا، والأفلاك هكذا، وهذه الأفلاك تتحرك دائما في الحركة. هذه الأفلاك الفلاسفة يقولون هذه الأفلاك تتحرك، لماذا تتحرك؟ لأن لها نفس، هذا النفس تحرك هذه الأفلاك، فهذا النفس يقولون هو جوهر مجرد عن المادة، وهو كذب محض، هذه الأفلاك تتحرك بإرادة البارئ عز وجل، ليس فيها النفس وهي تحركها، مفهوم؟ لكن على كل حال هم يقولون الجوهر إذا كان مجردا عن المادة فإما يكون متعلقا بالجسم تعلق التدبير والتصرف فيكون نفسا إنسانيا أو نفسا فلكيا، أو تعلق الإيجاد والتأثير فعقلون، يقولون وإما يتعلق هذا الجوهر المجرد عن المادة بالجسم، لكن أي تعلق؟ تعلق الإيجاد والتأثير. ما معنى تعلق الإيجاد والتأثير؟ يعني هذا الجوهر المجرد يوجد الجسم، يوجد الجسم. ما معنى يوجد الجسم؟ يعني يؤثر في الجسم، فهمتم؟ يؤثر في الجسم بأنه يوجد الجسم، فهذا يسمى عقلا، مفهوم؟ هذا العقل ليس العقل الذي هو قوة للنفس وهي تدرك هذه الأشياء، هذا العقل شيء آخر، هذا العقل الذي قوة للنفس هذا عرض، لكن هذا العقل عندهم جوهر، جوهر مجرد عن المادة. سمعتم العقول العشرة؟ العقول العشرة، ما هي العقول العشرة؟ هم يقولون الفلاسفة، يعني الإشراقيون، أعتقد المشائيون أيضا هم يقولون ذلك. نعم، العقول العشرة، الفلاسفة يقولون الواحد من جميع الوجوه وهو الإله، لا يستطيع أن يفعل إلا فعلا واحدا، لأنه إذا فعل أكثر من فعل هو لا يكون واحدا من جميع الوجوه. مفهوم الواجح والواحد من جميع الوجوه لا يصدر منه إلا فعل واحد، لا يصدر منه إلا فعل واحد. يقول فهذا الإله الذي هو واحد من جميع الوجوه هو يخلق عقلا يسمى العقل الأول، فلا يستطيع أن يخلق شيئا آخر، فلا يستطيع أن يخلق أكثر من هذا العقل. فهذا العقل لا يكون واحدا من جميع الوجوه، يحصل له ثلاثة جهات: جهة أنه موجود، جهة أنه واجب بالغير، لأنه من حيث أن الإله خلقه يكون واجبا، وجوده واجبا، ويكون ممكنا ذاتيا، ممكنا بالإمكان الذاتي، يعني يكون ممكنا في ذاته لكن واجبا باعتبار غيره. فباعتبار هذا العقل الأول، باعتبار الجهة الأولى الذي هو الوجود، يخلق العقل عقلا ثانيا، وباعتبار أنه واجب بالغير يخلق فلكا، وباعتبار أنه ممكن ذاتي يخلق نفسا لهذا الفلك. إذن فحصل العقل الأول والعقل الثاني، الفلك الأول والفلك، نعم ليس يوجد الفلك الأول، العقل الأول والعقل الثاني والفلك الأول مع النفس. ثم يقول هذا العقل الأول أيضا باعتبار أنه موجود يوجد عقلا آخر، يكون عقلا ثالثا، ويوجد فلكا ويوجد نفسا للفلك، وهكذا إلى العقل العاشر. فالعقل العاشر تتكثر جهاته كثيرا، لا تكون له جهات قليلة، تكون له جهات كثيرة. فباعتبار كل جهة يخلق شيئا، مثلا باعتبار جهة يخلق النبات، باعتبار جهة أخرى يخلق الإنسان، باعتبار جهة أخرى يخلق الجن، وهكذا. يقول فالمخلوقات كلها مخلوق للعقل العاشر. فهذا هو أسطورة العقول العشرة، وهي كذب، مفهوم أساطير. فهذا هو العقول العشرة، الذي يعتقد بالعقول العشرة يكفر، لأنهم لا يعتقدون أن الإله هو خالق لهذا الكون، يقولون أن العقل العاشر هو خالق لهذا الكون، أن الإله يقولون هو خلق شيئا واحد فقط، وهو العقل الأول، وهو الثاني، والثاني الثالث، الثالث الرابع إلى العاشر. فالعاشر خلق هذا الكون وهو الذي يدبر الكون، مفهوم، هو الذي يدبر الكون. هذا هو العقل عندهم، جوهر مجرد عن المادة، مفهوم كلي تحته عقول عشرة، تحته عشرة أفراد، وهي العقول العشرة. فهمتم؟ نعم. إذن الجوهر إما مادي وإما غير مادي. المادي ثلاثة: إما جسم طبيعي، وإما الهيولة، وإما الصورة. والغير المادي إما نفس وإما عقل. والمتكلمون أنكروا هذه كلها إلا الجسم الطبيعي، هم يقولون بذلك، والنفس الإنسان فقط. نعم، نقرأ الحواشي. الحواشي، الحاشية الأولى، الحاشية الأولى على قوله إن استغنى عن محل. قلنا ما معنى استغنى عن محل؟ يعني لم يحتاج إلى محل، لم يحتاج إلى محل. هذا لم يحتاج نفي، هذا النفي لم يحتاج إلى محل يقومه، صادق بصورتين: صادق بانتفاء المقيد الذي هو المحل، صادق بانتفاء القيد الذي هو يقومه. لم يحتاج، ما معنى لم يحتاج؟ إلى المحل المقوم، يعني لم يحتاج إلى المحل أصلا، أو احتاج إلى المحل لكن لم يكن مقوما له. لذا يقول بأن هذا تصوير لاستغناء، استغنى يعني لم يحتاج، لم يحتاج نفي. كيف يصور هذا النفي؟ يقول هكذا: بأن لم يحتاج إلى المحل قطعا، بأن لم يحتاج هذا الموجود إلى المحل قطعا، لا المحل المقوم ولا غيره، فهذا ينتفي المقيد هنا. كالجواهر المجردة، مثل الجوهر المجرد، مثل العقل ومثل النفس، لا يحتاج إلى المحل أصلا لأنه ليس مادي، مجرد عن المادة. أو يحتاج إلى محل لكن غير مقوم، أو احتاج إلى المحل الذي هو المقيد لكن انتفى القيد، هذا المحل ليس مقوما له، مثل زيد يحتاج إلى المحل لكن هذا المحل ليس مقوما، ليس شرطا لوجوده، فهذا زيد أيضا يكون جوهرا. إذن الجوهر يصدق بأن لم يحتاج إلى المحل أصلا، أو يحتاج إلى المحل لكن لم يكن مقوما، أو يحتاج إلى محل غير مقوم بأن لم يكن المحل محتاجا إليه لوجوده، بل كان محتاجا إليه لاستقراره في حيزين. كيف يكون محتاجا إلى محل لكن هذا المحل لا يكون مقوما له؟ يقول: والله بأن لم يكن المحل محتاجا إليه لوجوده. هذا المحل هو محتاج إليه، هذا الموجود يحتاج إلى هذا المحل، لكن المحل ليس محتاجا إليه لوجود هذا الحال، بل هو محتاج إليه لاستقراره. الآن نحن نحتاج إلى المحل لكن لا لوجودنا بل لاستقرارنا، لأننا الآن، أنا إذا انتقلت من هذا المحل إلى هذا المحل أيضا أكون موجودا، إذن هذا المحل ليس شرطا لوجودي، وإلا إذا انتقلت من هذا المحل لم أكن موجودا، مفهوم؟ إذن أنا أحتاج إلى المحل لكن هذا المحل ليس محتاجا إليه لوجودي، بل هو محتاج إليه لاستقراري، إذن فأنا أيضا أكون جوهرا لاستقراري في حيز. أنا لازم أن أستقر في حيز لأني لست مجردا بل أنا مادي، إذن فأحتاج إلى المحل، لكن هذا المحل هو يقومني، بمعنى يحصلني، وشرط لوجودي لا، ليس كذا. كهذه الأعيان المادية كلها لا تحتاج إلى المحل لوجودها بل لاستقرارها في حيز. الآن فإن الفاء تعليلية علة لكون الأعيان المادية محتاجة إلى المحل لا للوجود بل للاستقرار. يقول: فإنها تحتاج إلى المحل ولكن المحل حيز القرار لا شرط الوجود. المحل ليس شرط وجود الحال في الأعيان المادية بل فقط هو حيز القرار، وإلا لو كان شرط الوجود حين انتقال هذا الحال من هنا إلى هنا لم يكن باقيا من حيث الوجود. لأنها، لماذا لكن المحل حيز القرار لا شرط الوجود؟ لأنها علة للنفي المستفاد من قوله لا شرط الوجود، لأن هذه الأعيان ينتقل من هذه المحلات الخاصة التي استقرت فيها إلى محلات أخرى والحال هي باقية وجودا، والحال هذه الأعيان المادية باقية من حيث الوجود، إذن فليست هذه المحلات شرطا لوجودها. الحاشية الثانية: قال: والجوهر إن كان ماديا، نسبنا الجوهر إلى المادة. يقول: النسبة إلى المادة نسبة الكل إلى الجزء في القسم الأول. النسبة، نسبة الجوهر، النسبة الألف واللام عوض عن مضاف إليه، يعني نسبة الجوهر إلى المادة حيث قال إن كان ماديا، نسبة الكل الذي هو الجسم الطبيعي إلى الجزء الذي هو المادة الذي هو الهيولة، هذا في القسم الأول أعني الجسم. فإن الجسم كل والمادة أي الهيولة جزء، إذن نسبنا الكل إلى الجزء. ونسبة الخاص إلى العام في القسم الثاني أعني الهيولة، وفي القسم الثاني الذي هو الهيولة نحن نسبنا الهيولة إلى المادة، والهيولة بنفسها مادة، ما هذه النسبة؟ نقول نسبة الخاص إلى العام. كيف يكون نسبة الخاص إلى العام؟ لأننا نقول المنسوب هو الهيولة، نقصد بالهيولة الهيولة الذي تحقق في الخارج مع هذا القيد، ونقصد في المنسوب إليه مطلق المادة، إذن فيكون المنسوب أخص من المنسوب إليه. ونسبة الخاص إلى العام في القسم الثاني أعني الهيولة، لأنها يعني لأن الهيولة منسوبة يعني إلى المادة باعتبار تحققها، باعتبار تحقق الهيولة، لكن أي تحقق؟ العيني، التحقق الخارجي، يعني المنسوب هو الهيولة المتحقق في الخارج، الهيولة المقيد بهذا القيد. نسب إلى ماذا؟ إلى مطلق المادة، والمنسوب إليه هو المادة مطلقا سواء تحقق في الخارج أو لم يتحقق، إذن فيكون المنسوب وهو الهيولة المتحقق في الخارج أخص من المنسوب إليه وهو المطلق المادة. وفي الثالث الذي هو الصورة، ونسبة الحال الجوهري إلى المحل الجوهري في الثالث، ونسبة الصورة إلى المادة نسبة الحال الجوهري إلى المحل الجوهري. الآن قلنا الصورة حالة في ماذا؟ في المادة، إذن المنسوب هو حال جوهري، حال وجوهر، لأن الهيولة جوهر. المنسوب إليه الذي هو المادة أي الهيولة محل جوهري، نسبة الصورة الجوهرية إلى المادة نسبة الحال الجوهري إلى المحل الجوهري، هذا في الثالث يعني في الصورة. كيف يكون نسبة الحال الجوهري إلى المحل الجوهري؟ يقول كيف لا يكون، فإن الصورة حالة في المادة، فإن هذا هذه الفاءات كلها تعليلية، تعليل والمعلل ظاهر. الحاشية الثالثة قال فإن اتصف بالأبعاد، ما هي الأبعاد؟ أي الطول والعرض والعمق. الأبعاد هي الطول أو العرض العمق، قلنا الطول هو أطول الامتداد، العرض هو أقصر الامتداد، والعمق هو هذا الثخن الذي هو كذا. وأيضا في تقريب المرام شرح تهذيب الكلام عرف الطول والعرض بتعريف آخر، قال الطول هو البعد المفروض أولا. الآن هذا بعد، هذا بعد، البعد الذي أنت تفرضه أولا يكون طولا، مثلا فرضت هذا البعد أولا يكون هذا طولا، فرضت هذا أولا. والعرض هو البعد المفروض ثانيا الذي يفرض ثانيا يكون عرضا، والعمق معلوم. وبعبارة أخرى الخط والسطح والجسم التعليمي، يعني الأبعاد الثلاثة هي الخط، السطح، الجسم التعليمي. الخط مثلا لو قسمت هذا الجسم يحصل في الأخير خطوط، شكل هذه الخطوط هذا يسمى هو أحد الأبعاد الثلاثة. من هذا لو مثلا في الطول لو قسمت هذا الجسم، في الجانب العرض، في الجانب العمق لو قسمت هذا الجسم يحصل سطوح في الأخير، سطوح هذا الجسم مركب من هذه السطوح، هذه السطوح لا تقبل الانقسام من حيث العمق، فقط من حيث الطول والعرض يقبل الانقسام، فشكل هذا السطح يسمى بعدا، يسمى امتدادا. والجسم التعليمي، الجسم التعليمي هو شكل هذا الثخن، شكله هذا يسمى جسم التعليمي. والجسم هذه الأبعاد الثلاثة الخط والسطح والجسم التعليمي قائمة بالجسم الطبيعي. الحاشية الرابعة يقول فهو الهيولة، إذن ما هو الهيولة والصورة؟ يقول فالهيولة جزء جوهري، جزء للجسم الطبيعي، جزء جوهري يوجد معه، مع هذا الجزء الجسم بالقوة كما بينا. وما هو الصورة؟ والصورة جزء جوهري للجسم يوجد معه الجسم بالفعل. لماذا يوجد مع الصورة الجزء الجسم بالفعل؟ يقول لأنه الجزء الأخير منه، لأن الصورة الجزء الأخير من الجسم، وإذا وجد الجزء الأخير يتحقق الشيء بالفعل، إذن فيتحقق الجسم بالفعل. وقد يتخيل هذان الجزءان بقطن تفشى بحلول الهواء فيه أو بقطن تشرب دهنا. كيف أنا أصور أي الهيولة والصورة؟ لا أستطيع أن أصور الهيولة والصورة. يقول يمكن أن تصور هذان الجزئين الهيولة والصورة بقطن تفشى بحلول الهواء فيه. الآن لو نظرنا إلى قطن، هذا القطن لو دخل فيه الهواء يتفشى، يعني يتسع، مفهوم؟ فهذا القطن يمكن أن تتصور أنه مادة، هذا الهواء الذي حال في هذا القطن يكون صورة، كما أن هذا القطن حالة، كما أن هذا الهواء حال في هذا القطن، وهذا القطن صار محلا له، فالصورة أيضا حالة في المادة، فالمادة صار محلا له، مفهوم؟ إذن كون المادة، كون الصورة حالة في الهيولة هكذا يتصور، بقطن تفشى اتسع بدخول الهواء فيه، أو بقطن تشرب دهنا. مثلا القطن، لو نظرنا إلى القطن، وهذا القطن لو جعلنا في الدهن ورفعناه هكذا، هذا القطن يكون محلا لهذا الدهن، هذا الدهن ينفذ في جميع هذا القطن، فكيف هذا القطن صار محلا لهذا الدهن والدهن صار حالا فيه؟ وهكذا المادة محل للصورة والصورة نافذة وحالة في جميع هذه المادة. فهمتم؟ نعم، هذا هو تصوير، فقط أنت تتصور الهيولة والصورة هكذا، بهذا الصورة حالة في المادة، سيريان في جميع المادة، والمادة محل لها، كما أن القطن يكون محلا للهواء والهواء يكون ساريا في جميعه أو الدهن، فهكذا تتصور. الحاشية الخامسة يقول: وكل من الهيولة والصورة تحتاج إلى الأخرى بجهة غير جهتها. كل من الهيولة ومن الصورة تحتاج إلى الأخرى، الهيولة تحتاج إلى الصورة والصورة إلى الهيولة، لكن بجهة غير جهتها، تحتاج إليها من جهة غير الجهة الأخرى. مثلا الهيولة تحتاج إلى الصورة من جهة البقاء، الصورة تحتاج إلى الهيولة من جهة التعين، فكل واحد يحتاج إلى الآخر لكن بجهة غير جهتها. فإن احتياج الهيولة إلى الصورة في البقاء، واحتياج الصورة إلى الهيولة في التعين. الآن إذا لم توجد الصورة لا تبقى الهيولة، الهيولة تحتاج إلى الصورة في بقائها، مفهوم؟ أما الصورة تحتاج إلى الهيولة في التعين، في التشخص. هذه الصورة متى تتشخص هكذا؟ لو وجدت مادته، هذه المادة إذا لم توجد فلا تتشخص هذه الصورة، فلا تتعين، يعني فلا تكون صورة جزئية، مفهوم؟ نعم، يعني هذه الصورة متى تكون متشخصا ومتعينا؟ إذا كانت حالة في الهيولة. أما إذا لم تكن حالة في الهيولة فهذه الصورة لا تتشخص ولا تتعين. إذن هذه الصورة تحتاج إلى الهيولة في التعين وفي التشخص، والهيولة تحتاج إلى الصورة في البقاء، مفهوم؟ الآن الهيولة محل للصورة، مفهوم؟ والصورة حالة في الهيولة، الهيولة محل للصورة، والصورة حالة في الهيولة، لكن يكون مقوما للهيولة، لأن الشرط بقاء الهيولة هو ماذا؟ هو الصورة، إذن فيكون مقوما لها. الآن هذه الصورة لها محل وهي الهيولة، إذن فكيف يكون جوهرا؟ نحن قلنا الجوهر هو المستغني عن محل مقوم، كيف يصدق عليه تعريف الجوهر؟ نقول نعم أن هيولة محل للصورة، لكن هيولة ليس محلا مقوما للصورة، محلا ليس محلا، بل الصورة مقوم لها. ثم الصورة نعم الهيولة مقوم للصورة، مقوما للهيولة، إذن الهيولة له مقوم، لكن هذا المقوم ليس محلا لها بل حالة فيها. نحن قلنا الجوهر هو المستغني عن محل مقوم، عن كليهما، وهنا الصورة مستغني عن محل مقوم، نعم يحتاج إلى المحل لكن ليس مقوما له. الهيولة مستغني عن المحل وإن كان غير مستغني عن مقوم، مفهوم؟ إذن فيكون تعريف كل واحد تعريف الجوهر جامعا ومانعا. الحاشية السادسة هو يستدل على يأتي بدليل هؤلاء الشائعين كثيرا صلى الله عليه وسلم.